حنيفة طبعا كما تعلمون هو يعد من إمام أهل الرأي. إمام أهل الرأي إيش يعني أهل الرأي؟ يعني هو أكثر من اعتمد على القياس، اعتمد على القياس، اعتمد على المصالح، اعتمد على الاستحسان كما قلنا في الدرس الماضي. البعض كانوا يرون أنه يعني أغرق في هذا، استرسل في هذا. نعم، الواقع أنه لم يكن كذلك، لكنه كان مجتهدا. من جملة الحوارات التي تمت بينه وبين سيدي محمد الباقر، أول لقاء كان بين أبي حنيفة ومحمد الباقر، قال له محمد الباقر وهو يتعرف عليه: أنت الذي نعم آثرت على كلام جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم القياس، تركت نصوصه وخطب الأقيس. نعم، وكان سيدي محمد الباقر واقفا والإمام أبو حنيفة واقفا، قال له: يا سيدي اجلس في مكانك الذي أنت أهل له، وأنا أجلس في مكان الذي أنا أهل له وأحدثك. فجلس محمد الباقر في مكانه ويقول: جثوت، يعني جثى سيدنا أبو حنيفة، وجلس جلسة التلميذ بين يدي محمد الباقر. ثم قال له: الرجل أضعف أم المرأة؟ فقال: بل المرأة. طيب، فقال: رجل تزوج، رجل توفي من أخ وأخت، نعم، كيف يكون نصيبهما؟ قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني تأخذ الأخت نصف ما يأخذه الرجل. قال: فقد كان القياس يقتضي، لو أخذت بالقياس، أن يكون الضعيف هو الأكثر، لازم تكون حصة الضعيف أكثر من حصة القوي، يعني لازم تكون المرأة الضعيفة تأخذ دبل، العكس تماما. فهل أنا أخذت بالقياس أم أخذت بكلام سيد رسول الله؟ أنا اقتربت بالقياس. ثم قال له: طيب، أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال: بل الصلاة، صلاة. قال: فالمرأة إذا كانت حائضا تركت الصلاة والصوم، نعم، أيهما تقضي؟ قال: تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال: لو أنني أخذت بالقياس وتركت النص لقلت ينبغي أن تقضي الصلاة دون الصوم، يعني ينبغي أن تقضي ما هو أفضل، ألا وهو الصوم. فأنا ما تركت القياس، ما تركت النص، وما أخذت بالقياس بشكل من الأشكال. وأخذ يذكر له أمثلة من هذا القبيل. في هذه الجلسة دخلت محبة أبي حنيفة في قلب محمد الباقر. هذا الذي أقوله إنما أقوله من أجل أن يعني يستبين بعض الذين يطيلون ألسنتهم في حق الإمام أبي حنيفة في هذا العصر، يقولون أنه جانب النص وآثر القياس على النص. وأكثر الذين يقولون هذا الكلام، لو أن عالما من العلماء جلس فاختبر علم الواحد منهم، والله لا يرقى علمه إلى مستوى من هو أهل للشهادة الثانوية الشرعية، لا يستاهل علمه أن ينال شهادة الثانوية الشرعية، ويطيل لسانه في حق من؟ في حق الإمام أبي حنيفة رضوان الله عليه. طيب أنت ما درست ولا عرفت ولا بلغت شأن أولئك الناس، لا ينبغي لك أن تتحدث عنهم بشكل من الأشكال. قال له: ممن أنت؟ قال: أنا ممن يلتزم السلف، وأنا ممن لا يكفر بالذم، أنا ممن يسير وراء السلف، وأنا ممن لا يكفر بالذم، وأنا ممن يحب آل بيت رسول الله رضوان الله تعالى عليهم. نعم، هذا هو النهج. نعم. يعني لو كان الإمام أبو حنيفة حيا الآن وجيء بواحد من هؤلاء الذين يطيلون ألسنتهم طول الثوبان في حق سلف هذه الأمة وأبي حنيفة واحد منهم، والله لن يستطيع أن يقول كلمة واحدة، لا يستطيع أن يقولها أمامه بشكل من الأشكال. لكن خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. نعم، هذا هو الأمر.